إنهم مغرقون إن هي إلا حياة فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فاستكبروا وكانوا قوما عادين فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون. فكلبوهما فكانوا من المهلكين. ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون. وجعلنا ابن مريم

أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون ولو اتبع الحق أهواءهم فسدت السماوات والأرض ومن فيهن بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم وغارضون أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة صراط لناكبون ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون حتى فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون

والشهادة فتعالى عما يشركون ورب إما تريني فلا تجعلني في القوم الظالمين وإنا على نحن أعلم بما يصفون ورب إما تريني ما يوعدون رب فلا تجعلني في القوم الظالمين وإنا على أن نريك ما فرب التي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب أعمل صالحا فيما ترك كلا إنها كلمة هو فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون

أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى وقل رب اغفر وارحم وأنت